بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: الفصل بين الإقامة والصلاة. يجوز الفصل بين الإقامة والصلاة بالكلام وغيره، ولا تعاد الإقامة وإن طال الفصل. فعن أنس بن مالك قال: أقيمت الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. رواه البخاري. هذا الرجل جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من أمور دينه، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، ويظهر أنه كان محتاجا لفرض عين أو حاجة من ضروراته، فقضاها النبي عليه الصلاة والسلام وأخر الدخول في الصلاة بعد الإقامة. فدل ذلك على جواز الفصل بين الإقامة وبين البدء في الصلاة. وقول حتى نام القوم دليل على أن الأمر قد طال، فلا يحتاج الأمر إلى إعادة إقامة الصلاة، مثل ما لو تأخرت إقامة الصلاة عن الأذان فإن ذلك أيضا لا يكرر فيه الأذان. قال: وتذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما أنه جنب بعد إقامة الصلاة، فرجع إلى بيته فاغتسل ثم عاد وصلى بأصحابه بدون إقامة. الحديث في الصحيح. قال: مكانكم، فظلوا واقفين في الصف حتى دخل بيته فاغتسل ثم دخل فصلى به، دخل المسجد فصلى به. فدل ذلك على هذا الفصل بين الإقامة وبين الدخول في الصلاة. أذان غير المؤذن الراتب. اتخاذ مؤذنا راتبا هو من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لا إن بلالا يؤذن بليل فلا فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، لا يمنع أنكم أذان بلال. إذن كان هناك مؤذن راتب لصلاة الأذان الفجر الأول وراتب لأذان الفجر الثاني. فدل ذلك على أن السنة أن يكون هناك مؤذن راتب، وأن يختلف المؤذن الراتب بالنسبة لأذان الفجر بين الأذان الأول والأذان الثاني، لكي يكون فاصلا عند الناس بين الأذان الذي يحرم الأكل والشرب ويبيح الصلاة، وبين الذي لا يحرم الأكل والشرب ولا يبيح الصلاة. إذا حدث أن المؤذن الراتب تأخر، أو إذا استأذنه أحد فأذن، فهذا لا يعني إذا كان بإذن المؤذن الراتب فلا يمنع ذلك. فذلك لا يمنع لأنه صاحب الحق في ذلك، لأن الإمام هو الذي أمره بأن يؤذن، وإذا جعل ذلك لغيره فهو حق له. قام أحد المسلمين بفرض الكفاية ولم يتعدى على حق أحد فلا حرج في ذلك. إذا تأخر المؤذن الراتب فلا حرج أيضا، لأن الأذان هو إعلام بدخول الوقت، فلا يجوز تأخيره عن وقته لئلا يفوت المقصود منه وهو الإعلام بدخول الوقت. فأما إذا لم يكن هناك تأخير ولم يكن هناك إذن، فحق المؤذن الراتب أن يكون هو الذي يؤذن بأمر الإمام إذ الإمام هو الذي أمره بهذا. قال: لا يجوز أن يؤذن غير المؤذن الراتب إلا بإذنه، أو أن يتخلف فيؤذن غيره مخافة فوات وقت التأذين. بتعيين الإمام المؤذن الراتب إذا اختار الجماعة رجلا لكي يؤذن، وجعل يعني هذا الأمر عادة أصبح معتادا، هو الذي يتكرر منه الأذان، راتب مؤذن راتب بتاع هذا الوقت. قلنا في أذان مؤذن راتب للفجر الأول، وأذان راتب للفجر الثاني، فهذا لو اتفقوا على أن يكون هذا مؤذن المغرب وهذا مؤذن العشاء، فكل منهم راتب في وقته. الإمام أملك بالإقامة، فإذا تأخر المؤذن الراتب الذي أذن شرع للإمام أن يطلب من غيره أن يقيم. هذا الأمر مرده إلى الإمام لأنه أملك بالإقامة، والمؤذن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقيم حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج. هذا دليل على أن الإمام هو الذي يحدد وقت الإقامة، فإذا تأخر المؤذن الراتب عن الإقامة أو كان لم يكن في المسجد وأراد الإمام الراتب أن تقام الصلاة، فهذا هو أملك بها، فيأمر رجلا فيؤذن، ولا يكون في هذا تعديا في هذه الحالة لأنه بإذن الإمام الراتب. قال: ما أضيف إلى الأذان وليس منه. الحمد لله هذا الأمر اختفى تقريبا من بلادنا، منذ نحو 40 سنة أو 30 سنة كان هناك تنوعات فيما يضيفونه إلى الأذان، أنواع مختلفة على صيغة الأذان: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، يا خير خلق الله، يا أول خلق الله، يا نور عرش الله. كان يجلس المؤذن ربما وقت أطول من التأذين يقول هذه الصلوات المحدثة وبصوت مرتفع وبنفس صوت الأذان. لا، الأغلب العام ما يقولهاش. الإذاعة بيقولوها فين عنده؟ ها؟ شو زويد لغاية النهاردة بيعملوا كده؟ الحمد لله الذي عافانا. قلت خلاص خلصت الأذان. قال: الأذان عبادة، ومدار الأمر في العبادات على الاتباع، فلا يجوز لنا أن نزيد شيئا في ديننا أو أن ننقص منه. وفي الحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه، أي باطل مردود يعني. ونحن نشير هنا إلى أشياء غير مشروعة درج عليها الكثير حتى خيل للبعض أنها من الدين، وهي ليست منه في شيء من ذلك، وهي ليست منه في شيء من ذلك. قول المؤذن حين الأذان أو الإقامة: أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. البدعة دي كان مسجد في المنظرة أو العصفرة يحرصون عليها، ووقعت بسببها منازعات طويلة كثيرة. فالحمد لله أنها أيضا في أظنها انقرضت، كانوا يزيدون لفظ سيدنا، فإذا نزعوا في ذلك قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم سيد. نعم، ولكن لا يشرع أن يقال ذلك، أن نقول الله عز وجل أكبر، الله سبحانه وتعالى أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله الحي القيوم الذي لا إله إلا هو وسلم، هذا أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة كانوا يؤذنون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة كأنها مثل القرآن في قولها ماذا يجهر منها ماذا يسر وهكذا. قال رأى الحافظ ابن حجر أنه لا يزاد ذلك في الكلمات المأثورة ويجوز أن يزاد في غيرها. يعني أثناء الحديث ينفع يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، لكن في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان بعد كذلك في التشهد يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال الشيخ إسماعيل العجلوني في كشف الخفاء: مسح العينين بباطن أنملتي السبابتين بعد تقبيلهما عند سماع قول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله. مرحبا بحبيبي صلى الله عليه وسلم. حملوا كده لسه موجودة فيها. أنا شفتها بس أنا صغير أنا معرفش يعني دخلت النهاردة والله دخلت إبراهيم لسه نزل يعملوا كده. قال مع قوله أشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رواه الدايلمي عن أبي بكر أنه لما سمع قول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله قاله وقبل باطن أنملتي السبابتين ومسح عينيه، فمن فعل فعل خليلي فقد حلت له شفاعتي. فقال صلى الله عليه وسلم من فعل فعل خليلي فقد حلت له شفاعتي. قال في المقاصد لا يصح، وكذا لا يصح ما رواه أبو العباس ابن أبي بكر الرداد اليماني المتصوف في كتابه موجبات الرحمة وعزائم المغفرة بسند فيه مجاهيل مع انقطاعه عن الخضر عليه السلام قال من قال حين أسمع المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله مرحبا بحبيبي وقرة عيني محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم يقبل إبهاميه ويجعلهما على عينيه لم يعمى ولم يرمد أبدا، ونقل غير ذلك. ثم قال ولا يصح في المرفوع من كل ذلك، ولم يصح في المرفوع من كل ذلك بل ولا موقوفا على الخضر، بل ولا دليل على أن الخضر قد عاش إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا دليل إلى أنه نبي معمر إلى الآن، وهم يرونه خالدا في الحقيقة لأنهم طالما ذكروا حياته فهو حي على الدوام، وهذا ناف للقرآن وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. قال التغني في الأذان واللحن فيه بزيادة حرف أو حركة أو مد، وهذا مكروه، فإن أدى إلى تغيير معنى أو إيهام محذور فهو محرم. طبعا دي بقى من أصعب ما يمكن. حي على الصلاة، حي على الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ها انت عارفين في حاجات بقى تحيل المعنى تفسد الأذان تجعل الأذان غير صحيح، يبقى الناس دي ما أذنتش. أكبر بس أكبر دي أصعب، صعب على النتيجة، يعني اللسان صعب أنه يجيب الجيم صريحة مطرح الكاف. لكن بعض الإخوة المتعمقين في التجويد يقعد يطلع الأشياء دي بغير يعني دقة لدراسة الواقع، يعني يطلع الناس بتقرأ غلط وخلاص، يعني مولع بأنه يطلع الناس بتقرأ غلط. يعني أكبر صعبة صعبة عايزة تكلف. لكن اللي بيحصل من الناس كتير جدا اولا زيادة الهمزة الله اكبر دي معناها استفهام، الله اكبر يعني، وخففت بقى الله اكبر. الاكبر هي الطبل، هو الطبل، فهذا يبطل الاذان. أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمدا يعني أنا اسمي محمد أنا الرسول، هذه معنى الكلمة اللغة العربية. لو قال أشهد أن محمد رسول الله سمع عربي مؤذن يقول ذلك فقال ماذا ماذا ماذا صنع محمد؟ أشهد أن محمد رسول الله، فين الخبر؟ نشهد أن محمد رسول الله قد قال الحق مثلا، تيجي تعرف رسول تبقى تعرب بدل، لكن لازم تبقى رسوله عشان تبقى خبر إيه؟ أما الحاجات دي من أشد ما يعني يقع في الأذان. الصلاة زادة ألف، الفلاح ساتيقولوا الفلاح ما يوضحش الحق من الايه من الفلاح، الفلاح دي تبقى الصحراء. ولذلك إله إلا الله، لا إله إلا الله، مد في غير موضعه المشد. المد بالصلاة والفلاح 20-30 حركة في المد، لا المد العرض للسكون فيها السنة يكون 6 بس لو زود هيبقى لحن خفي، لا يعني خصوصا المد بين النداء، فإطالة الحركات في المد العرض للسكون أشهد أن لا إله إلا الله، لما أدها أشهد أن لا إله إلا الله جاز ذلك، بس خلاف الأفضل نزيد على 6. طبعا الزيادة بقى في ذلك في ده هو بيتكلم على باب التغني في الأذان، الزيادة على الفاضل ما ليست منه أشهد أن علي ولي الله عند الرافضة صار علامة عليهم. أذان الطفل المميز 7 سنوات يلوزك صلاتي، لو يغلط غلطة تحيل المعنى يبقى لابد أن يعاد الأذان، الزيادة ما تبطلش، الزيادة لا تبطل بس خلف السنة. الأمر ده لابد أن يتعلم المؤذن تجويد الأذان وإخراج حروفه من مخارجها وتصويب قراءته فيها، وليس يعني أن يؤذن بأي طريقة كانت. الصلاة صحيحة على أي الأحوال لكنها ناقصة، والأذان واجب كما ذكرنا، فواجب أن يؤدى بالطريقة الصحيحة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. لا يعني المقصود بالتجويد الذي ذكرناه هو أن يخرج الحروف من مخارجها وأن ينطقها بطريقة صحيحة وضبط صحيح، وأن لا يزيد حروفا في الكلمات ليست منها. حي على الصلاة، يقول اسم ألش حي على الصلاة، يقول اسم ألزمش. حروف الأذان لازم تنطق كما وردت، أشهد لا إله صح، أشهد لا إله إلا الله. أعرف بعض الناس في هذا المدن أكثر لحن موجود في الأذان أكثر من الفاتحة، قال عن يحيى البكاء قال رأيت ابن عمر يقول لرجل إني لأبغضك في الله، وقال له الرجل إني لأحبك في الله، فقال ابن عمر وإني لأبغضك في الله، ثم قال لأصحابه إنه يتغنى في أذانه ويأخذ عليه أجرا. تغني المقصود ليس تحسين الصوت، فإنه قد قال عليه الصلاة والسلام ألقيه على بلال فإنه أندى منك صوتا، لكن مقصود التغني الذي ذكر أنه يؤدي إلى تغيير معنى أو إيهام محذور. قال التسبيح قبل الفجر، نعم إيهام محذور زي الله أكبر، الأكبر هي الطبل، أشهد أن محمدا نحن محمد هذا ليس كذلك. قال التسبيح قبل الفجر، قال في الإقناع وشرحه من كتب الحنابلة: وما سوى التأذين قبل الفجر من التسبيح والنشيد ورفع الصوت بالدعاء ونحو ذلك في المآذن فليس بمسنون. ذاك المنتشر انتشار هائل منذ 30 سنة أو 25 سنة، جميع المؤذنين قبل الفجر بساعة يقعد يقول التوشيح، ها؟ إذا القرآن بتقول الوقت بتاعت ربع ساعة كده، ها؟ وبعض المساجد صحيح. قال: وما من أحد من العلماء قال إنه يستحب، بل هو من جملة البدع المكروهة، لأنه لم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه، وليس له أصل فيما كان على عهدهم يرد إليه، فليس لأحد قال فليس لأحد أن يأمر به ولا ينكر على من تركه ولا يعلق استحقاق الرزق به المرتب، يعني الرزق المرتب، لأنه إعانة على بدعة ولا يلزم فعله. قال: ولو شرطه الواقف، يقول اللي هو على الرزق، يعني لو جعل مالا يدر ربحا على مسجد، على يعني من ضمنه أن يعطي المؤذن الراتب جعلا من هذا المال، فلو شرط أنه فشرط الواقف لهذا المال على حتى يأخذ المؤذن من الريع من ربح المال أن يكون يعني يسبح قبل الفجر، لم يجز، لا يعلق استحقاق الرزق به، لأنه إعانة على بدعة ولا يلزم فعله ولو شرطه الواقف لمخالفته السنة. وفي كتاب تلبيس إبليس لعبد الرحمن ابن الجوزي: وقد رأيت من يقوم بليل كثير على المنارة فيعظ ويذكر ويقرأ سورة من القرآن بصوت مرتفع فيمنع الناس من نومهم ويخلط على المجتهدين على المتهجدين قراءتهم ويخلط على المتهجدين قراءتهم وكل ذلك من المنكرات. أرى أن من ضمن ذلك إذاعة صلاة التهجد في آخر الليل في الميكروفونات بدون سبب، يعني يبقى الناس أصلا واقفة تصلي جوه جامع صفين مثلا والمسجد واسع، يروحوا مشغلين الميكروفون الخارجي والمساجد تبقى جنب بعضها، ولو واحد عايز يصلي ركعتين لوحده ما يعرفش يصلي ركعتين لوحده لأن الصوت مرتفع. ها؟ في رمضان ده برضو هنتكلم على رمضان، هو دي المشكلة، ان البعض الناس بيبتدع وهو يظن انه يحسن عمل وهي في الحقيقة بدعة. الناس اللي عايز ينام ما يعرفش ينام، واللي عايز هو ينبغي حقيقة مسألة رفع الصوت في الميكروفونات سنة، لابد ان يكون داخلا في قول الله عز وجل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغي بين ذلك سبيلا. هو ما كانش عنده سبب يقتضي ذلك يبقى خلاص لا يرفع، عنده سبب في ناس بره، في ناس لا يصل إليه صوت المؤذن إلا بهذه الميكروفونات، فهذا لا حرج عليه. نعم. المؤذن هو الأصل فيه أن يكون مرفوع الصوت، بس ما يعملش تسبيحات تقعد بالنص ساعة قبل الصلاة. قال الحافظ فتح: ما أحدث من التسبيح قبل الصبح وقبل الجمعة ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الأذان لغة ولا شرعا. الجهر بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم عقب الأذان غير مشروع، بل هو محدث مكروه. قال ابن حجر في الفتاوى الكبرى: قد استفتي مشايخنا وغيرهم في الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم بعد الأذان على الكيفية التي يفعلها المؤذنون، فأفتوا بأن الأصل سنة والكيفية بدعة. هذا من أحسن الكلام. الأصل سنة اللي هو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل يعني له الوسيلة والفضيلة بعد أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك سرا. أما الكيفية فهو رفع الصوت. قال: وسئل الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية عن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عاقب الأذان، فأجاب: أما الأذان فقد جاء في الخانية إنه ليس لغير المكتوبات، وأنه 15 كلمة. الخانية دي كتاب حنفي. وآخره عندنا لا إله إلا الله، وما يذكر بعده أو قبله كله من المستحدثات المبتدعة، ابتدعت للتلحين لا لشيء آخر. ولا يقول أحد بجواز هذا التلحين، ولا عبرة بقول من قال إن شيئا من ذلك بدعة حسنة، لأن كل بدعة في العبادات على هذا النحو في غير بينة، قال عبادة هذا النحو فهي سيئة. ومن ادعى أن ذلك ليس فيه تلحين، لحن هو اسقاط حروف أو تغييرها أو كيفية الأداء، فهو كاذب. ومن ادعى أن ذلك ليس فيه تلحين فهو كاذب. أقول قولي هذا واستغفر الله.